الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الشرط العاشر من شروط الاقتداء، وهو اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. وذكرنا أن أصحابنا عليهم رحمة الله يقسمون أحوال هذا الشرط إلى ثلاث صور: إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بمسجد، أو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بغير مسجد، أو أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. فإذا كان الإمام والمأموم كلاهما بمسجد، فإن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يشترطون لصحة الاقتداء في ذلك ثلاثة شرائط، وقد توقفنا مع هذه الصورة في المرة الماضية. أما إذا كان الإمام والمأموم في غير مسجد فهذا ما نتوقف معه في هذا اللقاء إن شاء الله. وهذه الصورة إنما تنقسم إلى حالين: إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالفضاء، أو أن يكون في بناء، أن يكون الإمام في بناء والمأموم في بناء آخر. نقف مع حالة الفضاء ثم نبين شرائطها، ثم نقف مع حالة البناء. إذا كان الإمام والمأموم في الفضاء، فإن أصحابنا عليهم رحمة الله يشترطون لصحة الاقتداء في هذه الصورة شرطين. ولكن قبل أن نتوقف مع هذين الشرطين، يحسن بنا أن نبين مراد الأصحاب عليهم رحمة الله بالفضاء. ذلك أن طالب العلم حين يقرأ كلمة الفضاء يقع في ذهنه أنهم يريدون المكان الواسع كالصحراء مثلا، وهذا إنما هو مثال على مراد الأصحاب عليهم رحمة الله، ولا يصلح أن يكون حصرا لمراد الأصحاب عليهم رحمة الله. فقول الأصحاب الفضاء إنما يريدون به في هذا الموضع كل مكان، إنما يريدون به في هذا الموضع كل مكان ليس بمسجد ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء. كل مكان ليس بمسجد ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء. فلو أن الإمام قد اجتمع مع المأموم في مكان قد سقف على عمد، هذا المكان المسقف على عمد فضاء أو لا؟ هذا داخل فيما صدق الفضاء في عند الأصحاب عليهم رحمة الله. لو أن الإمام والمأموم قد اجتمعا في بيت كبير واسع لم يقسم إلى غرف ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء، هذا داخل فيما صدق الفضاء عند الأصحاب عليهم رحمة الله. لو وقف الإمام والمأموم في مكان قد أحيط بسور، هذا داخل في الفضاء عند الأصحاب عليهم رحمة الله. إذن المراد بالفضاء في هذا الموضع من كلام الأصحاب عليهم رحمة الله إنما هو كل مكان ليس بمسجد ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء، ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء. طيب، إذا عرفت ذلك فعندنا شرطان لصحة الاقتداء في هذه الصورة. الشرط الأول ألا يحول بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه ومن عن يساره أكثر من 300 ذراع، أكثر من 300 ذراع. طيب، ما دليلكم معاشر الشافعية على هذه المسافة؟ أصحابنا عليهم رحمة الله لما علموا من الشارع اشتراط الاجتماع نظروا في النصوص هل وضع الشارع ضابطا لهذا الاجتماع أو لا. فلما نظروا في النصوص ولم يجدوا ضابطا لهذا الاجتماع، نظروا في اللغة هل اللغة تضع ضابطا للاجتماع حتى نقول به أو لا، فلم يجدوا في اللغة ضابطا للاجتماع، فردوا ذلك إلى العرف، لأن ما ليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة فإنما هو مردود إلى العرف، فإنما هو مردود إلى العرف. فلما نظروا في الشرع وفي اللغة فلم يجدوا ضابطا للاجتماع، ردوا الأمر إلى العرف. والعرف إنما يعد الواقفين في هذه المسافة مجتمعين، والواقفين أبعد من هذه المسافة غير مجتمعين، فإنما ذلك مردود إلى العرف. والذراع قد سبق أن ذكرنا أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما قدروه بشبرين، شبرين معتدلين، وهذا يعادل تقريبا 50 سنتي. ولو قدره مقدر بأربعين أو بخمسة وأربعين لما أبعد، ولكن نقول أنه 50 هذا أقرب، أنه 50 هذا أقرب إلى نصوص الأصحاب عليهم رحمة الله، وبذلك تكون المسافة المعتبرة التي لا يجوز أن تزيد المسافة التي بين المأموم ومن خلفه ومن عن يمينه ومن عن يساره عليها تقارب 150 مترا، هذا إذا كان الذراع 50 سنتي. إذن الشرط الأول في صحة الاقتداء في هذه الصورة ألا تزيد المسافة بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه وعن يساره على 300 ذراع، على 300 ذراع. وسيأتي في كلامنا أن هذه المسافة إنما هي تقريبية لا تحديدية، لأنه يترتب على هذا الخلاف خلاف آخر في الزيادة عليها. لكن خلينا نتوقف الآن مع الشروط. الشرط الثاني من شروط صحة الاقتداء في هذه الصورة ألا تزيد المسافة بين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع. إذن هذه المسافة ليست معتبرة بين الإمام ومن خلفه فقط، بل هي معتبرة بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه وعن يساره وبين كل صفين من صفوف الجماعة. بذلك تعلم أنه يشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه وعن يساره وبين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع، على 300 ذراع. بذلك تعلم أن هذا الفضاء الذي نصلي فيه العيد يمكنك أن تطبق عليه هذا الشرط. إذا صليت مع الإمام صلاة العيد حينئذ يشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام وبين من خلفه على 300 ذراع، وبين الإمام ومن عن يمينه وعن يساره على 300 ذراع، وبين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع. ثم نأتي للمسألة التي تلي ذلك. هل هذه المسافة التي ذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هي مذكورة على جهة التقريب أو مذكورة على جهة التحديد؟ هذه المسألة كان فيها خلاف بين متقدم أصحابنا عليهم رحمة الله، فمنهم من ذهب إلى أن هذه المسافة على جهة التقريب، ومنهم من ذهب إلى أن هذه المسافة على جهة التحديد. والمعتمد بإجماع محقق متأخر أصحابنا عليهم رحمة الله أنها على جهة التقريب لا على جهة التحديد، لأنها إنما تلقاها الأصحاب عليهم رحمة الله من العرف، وما كان متلقا من العرف فلا يتأتى فيه التحديد. حتى أن إمام الحرمين عليه رحمة الله له كلمة جميلة في ذلك، حيث يقول: ونحن وكيف يطمع الفقيه في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة، نحن في إثبات التقريب على علالة. إذن هذه المسافة إن قلنا إنها تحديدية فإنه يضر أي زيادة زادت عليه، لو زاد قدر قليل ضر ذلك في صحة الاقتداء إن قلنا إنها على التحديد، أما إن قلنا إنها على التقريب فإنه لا تضر الزيادة اليسيرة، فلا تضر زيادة 3 أذرع ونحوها، لا تضر زيادة أذرع وما قاربها، هذا يدلك على أنه لا تضر زيادة 4 أذرع كذلك، 3 أذرع وما قاربها، الأربعة مقاربة للثلاثة. لما أنبهك على ذلك؟ لأن بعض أصحابنا عليهم رحمة الله ينص على أن الأربعة تضر في صحة الاقتداء، وهذا ليس بمعتمد عند محقق الأصحاب عليهم رحمة الله، فلا تضر زيادة يسيرة، هذا مفرع على المعتمد في أنها تقريبية، لا تضر زيادة يسيرة كزيادة 3 أذرع أو 4 أذرع ونحو ذلك. وثم خلاف هل تضر 6 أو لا بين أصحاب الحواشي عليهم رحمة الله. الحاصل إذن أنك عرفت في هذا الشرط مسائل 3. أولا، مراد الأصحاب عليهم رحمة الله بالفضاء إنما هو كل مكان ليس بمسجد ولا يحول فيه بين الإمام والمأموم بناء، ولا ينحصر ذلك في الصحراء. ثانيا، يشترط لصحة الاقتداء في هذه الصورة ألا تزيد المسافة بين الإمام عليه بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يساره وعن يمينه وبين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع. وهذه المسافة على المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هي على جهة التقريب لا على جهة التحديد، إنما هي على جهة التقريب لا على جهة التحديد. إذن عرفنا الآن ما يعتبر من الشرائط فيما إذا كان الإمام والمأموم في فضاء. ننتقل إلى الحالة الثانية من الصورة الثانية. نحن قسمنا الصور إلى ثلاث: أن يكون بمسجد، أن يكون بغير مسجد، أن يكون أحدهما بمسجد والآخر خارج المسجد. أن يكون بمسجد هذا توقفنا معه في المرة الماضية. أن يكون بغير مسجد قلنا هذا فيه حالان: إما أن يكون في فضاء أو أن يكون في بناء. في فضاء هذا ذكرنا شرائطه الآن. طيب ماذا لو كان في بناء؟ ماذا لو كان الإمام في بناء والمأموم في بناء آخر، كأن يقف الإمام في غرفة ويقف المأموم في غرفة أخرى؟ هل يصح الاقتداء في هذه الحالة؟ عندنا في هذه الحالة ثلاثة شرائط. عندنا في هذه الحالة ثلاثة شرائط. الشرط الأول إنما هو القرب، وقد ذكرنا حده في الصورة الماضية. حد القرب عند الأصحاب عليهم رحمة الله ألا تزيد المسافة بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه ومن عن يساره وبين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع. وبهذا تعلم أن هذه المسافة إنما هي مشترطة بين آخر صف في بناء الإمام وبين الصف الذي يليه، يشترط ألا تزيد المسافة بينهما كذلك على 300 ذراع، على 300 ذراع. وتقولها هنا في هذا الشرط في هذه الصورة مثل ما قلنا في الصورة السابقة تماما بتمام، يقال فيه ما قلناه في الصورة السابقة. الشرط الثاني لصحة الاقتداء في هذه الصورة ألا يحول بين الإمام والمأموم ما يمنع الاستطراق أو ما يمنع الرؤية. وقولنا ما يمنع الاستطراق أو ما يمنع الرؤية هذا يدلك على أنه مانع شيء من هذين الشيئين كاف في الحكم ببطلان الاقتداء. فإذا منع الاستطراق دون الرؤية حكمنا ببطلان الاقتداء، إذا منعت الرؤية دون الاستطراق حكمنا ببطلان الاقتداء، لأن الشيء قد يمنع الرؤية ولا يمنع الاستطراق، وقد يمنع الاستطراق ولا يمنع الرؤية، وقد يمنع الرؤية والاستطراق معا. يعني الشيء قد يمنع الرؤية ولا يمنع الاستطراق. لو حال بين الإمام والمأموم باب مغلق، جدار فيه باب مغلق، جدار فيه باب مغلق، أو حال بين الإمام والمأموم جدار فيه باب مردود، أو حال بين الإمام والمأموم ستار يمنع رؤية الإمام، في هذه الحالة هذا مانع للرؤية غير مانع من الاستطراق، غير مانع من الاستطراق. لو أما الشيء لكن قد يكون شيء مانعا من الاستطراق دون الرؤية، مانعا من الاستطراق دون الرؤية، كما لو حال بين الإمام والمأموم جدار فيه قوة يمكن رؤية المأموم من هذه الكوة ولا يمكن منها استطراق عادي، هذا مانع من الاستطراق دون الرؤية. الجدار الذي فيه قوة يمكن رؤية الإمام منها هذا مانع من الاستطراق دون الرؤية. طيب الستار الذي يحول بين الإمام والمأموم هذا مانع من الرؤية دون الاستطراق. الجدار الذي فيه باب مغلق هذا مانع من الرؤية دون الاستطراق. الجدار الذي فيه باب مردود هذا مانع من الرؤية دون الاستطراق. وقد يكون الشيء مانعا من الرؤية والاستطراق مع ظلمات بعضها فوق بعض. الجدار إذا لم يكن فيه باب أصلا هذا مانع من الرؤية مانع من الاستطراق، مانع من الرؤية مانع من الاستطراق. الجدار الذي فيه باب مسمر هذا باب هذا مانع من الرؤية مانع من الاستطراق. إذن يشترط لكي يصح الاقتداء في هذه الصورة ألا يحول بين الإمام والمأموم ما يمنع الرؤية أو ما يمنع الاستطراق. طيب هذا يدلك على أنه لو وجد مانع من الرؤية والاستطراق معا خلاص ظلمات بعضها فوق بعض، يبطل الاقتداء في هذه الحالة كذلك. إذا لو وجد بين الإمام والمأموم مانع رؤية أو مانع استطراق حكمنا ببطلان الاقتداء. لكن هنا وقفة مع مانع الرؤية. لو حال بين الإمام والمأموم جدار فيه باب مغلق. هذا الجدار الذي فيه باب مغلق مانع من الاستطراق؟ ليس مانعا من الاستطراق. مانع من الرؤية؟ مانع من الرؤية. أو جدار فيه باب مردود، هذا الجدار الذي فيه باب مردود مانع من الاستطراق؟ ليس مانعا من الاستطراق. طيب مانع من الرؤية؟ مانع من الرؤية. هل هذا يعد مبطلا للاقتداء؟ يعد علة لبطلان الاقتداء؟ نعم يعد علة لبطلان الاقتداء، لأننا قلنا إذا منعت الرؤية، إذا كان هذا الحائل يمنع الرؤية، فإن ذلك مقتضي لبطلان الاقتداء. ولكن نقول في الباب المغلق وفي الباب المردود إنما يمنع الاقتداء ابتداء لا دواما. يعني إذا كان هذا الباب المغلق قد أغلق ابتداء، أغلق عند التحرم، فإنه مانع من صحة الاقتداء حينئذ. لكن إذا كان إغلاقه في الدوام، إذا كان إغلاقه أثناء الصلاة، هل يكون مانعا من الاقتداء في هذه الحالة؟ لا يكون مانعا من الاقتداء في هذه الحالة، لا يكون مانعا من الاقتداء في هذه الحالة. لما؟ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن الابتداء أضعف من الدوام. فلذلك نقول إذا كان هذا الباب المغلق قد أغلق عند التحرم، يعني قد أغلق ابتداء، فإنه يكون مانعا من صحة الاقتداء. لكن لو أنه كان مفتوحا عند بداية الصلاة، عند التحرم، وأغلق أثناء الصلاة، هبت ريح فأغلقت، أو رد أثناء الصلاة، هبت ريح فردته، في هذه الحالة نقول ببطلان الاقتداء؟ لا نقول ببطلان الاقتداء في هذه الحالة. لما؟ لأن الباب المغلق إنما يمنع صحة الاقتداء ابتداء لا دواما. وفرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي مضت معنا في المسجد. الباب المغلق في المسجد لا يمنع صحة الاقتداء ابتداء ولا دواما. الباب المغلق في المسجد لا يمنع صحة الاقتداء ابتداء ولا دواما. لو أن المأموم قد صلى في غرفة بابها مغلق، لا يكون ذلك مانعا من صحة الاقتداء لا في الابتداء ولا في الدوام. لكن لو أن المأموم قد صلى خارج المسجد، بقى نقول في المسجد لا يمنع الاقتداء ابتداء ولا دوام. طيب صلى في بناء بينه وبين بين الإمام جدار فيه باب مغلق، إن كان هذا الباب المغلق قد أغلق ابتداء فإنه مانع من صحة الاقتداء. أما إذا أغلق أثناء الصلاة فإنه غير مانع من صحة الاقتداء، فإنه غير مانع من صحة الاقتداء. طيب خرج بهذا الشرط، نحن قلنا يشترط ألا يوجد، ألا يحول بين الإمام والمأموم مانع رؤية أو مانع استطراق. طيب لو أن الحائل الذي كان بين الإمام والمأموم قد وجد فيه منفذ يمكن منه الرؤية ويمكن منه الاستطراق، لو أن هذا الجدار الذي كان بين الإمام والمأموم قد وجد فيه منفذ يمكن منه الرؤية ويمكن منه الاقتداء، هل يصح الاقتداء في هذه الحالة؟ يعني هل يصح اقتداء المأموم الذي يقف خلف الجدار في هذه الحالة؟ يصح بشرط أن يقف أحد المأمومين قبالة هذا المنفذ، أن يقف أحد المأمومين قبالة هذا المنفذ. طيب إذن تعرف أن ثم قيودا لا بد أن تعتبر في الصحة في هذه الصورة. قل إذا كان هذا الجدار الذي يحول بين الإمام والمأموم فيه منفذ، هذا المنفذ تمكن منه الرؤية ويمكن منه الاستطراق، وزدنا على ذلك قيدا ثالثا فقلنا وقف قبالته مأموم، زد على ذلك مأموم يمكنه رؤية الإمام، مأموم يمكنه رؤية الإمام. إذن تحصلت القيود الآن أربعة، تحصلت القيود الآن أربعة. إذن أول قيد ذكرناه أن يكون هذا المنفذ الذي في الجدار يمكن منه الاستطراق، هذا القيد يخرج به ما لو كان هذا المنفذ الذي في الجدار لا يمكن منه الاستطراق، كما لو كان هذا المنفذ قوة في الجدار، لو كان هذا المنفذ قوة في الجدار هذه القوة يمكن منها استطراق عادي، لا يمكن منها استطراق عادي. نحن قلنا إن المدار عند أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو على الاستطراق العادي. طيب لو كان هذا المنفذ الذي في الجدار إنما هو قوة لا يمكن منها القوة، لا يمكن منها الاستطراق العادي، فإذن إذا كان المنفذ الذي في الجدار لا يمكن منه استطراق عادي لم يصح الاقتداء في هذه الحالة. إذن خرج بقولنا يمكن منه الاستطراق ما إذا كان المنفذ الذي في الجدار لا يمكن منه استطراق عادي نحو قوة في المنفذ، هذه القوة لا يمكن منها استطراق عادي، فلا يصح اقتداء هذا المأموم الذي يقف خلف الجدار في هذه الحالة ولا اقتداء من خلفه، لأننا سيرد في كلامنا أن اقتداء من خلفه مرتب على اقتدائه، أن اقتداء من خلفه مرتب على اقتدائه يسمى الرابطة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذا أول قيد ذكرناه أن يكون هذا المنفذ يمكن منه الاستطراق، القيد الثاني أن يكون هذا المنفذ تمكن منه الرؤية، أن يكون هذا المنفذ يمكن منه الرؤية. لو أن هذا المنفذ كان إلى يمين المسجد أو إلى يساري، معذرة، كان إلى يمين البناء، لسنا نتكلم في المسجد، كان إلى يمين البناء أو إلى يسار البناء، بحيث إن المأموم الذي يقف خلفه لا يرى الإمام ولا يرى بعض المقتدين به ولا يرى أحد من المقتدين به، هل يعتبر هذا المنفذ في صحة الاقتداء حينئذ؟ لا يعتبر في صحة الاقتداء حينئذ. إذن يشترط أن تمكن منه الرؤية، فإذا كان هذا المنفذ لا تمكن منه رؤية، لا يرى الإمام ولا يرى بعض المقتدين به، فلا يصح الاقتداء في هذه الحالة. الشرط الثالث قلنا أن يقف مأموم قبالة المنفذ. لو أننا حال بين الإمام والمأموم جدار، وهذا الجدار فيه منفذ، وهذا المنفذ يمكن منه استطراق ويمكن منه رؤية، لكن المأموم عدل عن هذا المنفذ ووقف إلى يمينه بحيث إنه صار قبالة الجدار لا قبالة منفذ الجدار، في هذه الحالة يصح اقتداؤه أو اقتداء من خلفه؟ لا يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه، لأنه يجب أن يقف قبالة المنفذ فيرى الإمام أو يرى بعض المقتدين به. إذن يشترط إمكان الاستطراق وإمكان الرؤية ووقوف المأموم قبالة المنفذ، فلو عدل عن قبالة المنفذ بحيث إنه لم يصر قبالته فإنه لا يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه حينئذ. الشرط الرابع أن يكون هذا المأموم يمكنه الرؤية، أن يكون هذا المأموم تمكنه الرؤية، أنه يمكن أن يرى الإمام أو بعض المقتدين به، لأن لسنا نكتفي بمجرد إمكان الرؤية لعموم الناس فقط، بل هذا المأموم لابد أن يكون متمكنا من الرؤية. لو كان هذا المأموم أعمى مثلا لا يمكنه أن يرى الإمام، لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة، لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة، لأنه إنما يقف قبالة المنفذ ليكون رابطة بين الإمام وبين المأمومين خلفه، فكيف يكون رابطة وهو لا يرى الإمام أصلا، وهو لا يرى الإمام أصلا؟ ثم إنه هنا كأنه منعزل عن الإمام، يجب أن يكون رائيا للإمام، وقد تكون الرؤية غير ممكنة لعارض خارج عن هذا المأموم، كأن يكون المأمومون واقفين في ظلمة ولا يستطيع أن يرى الإمام من خلال هذه الظلم، ففي هذه الحالة لا يصح الاقتداء كذلك. إذن عندنا أكثر من قيد، لا بد، المسألة عنوانها إيه؟ إذا حال بين الإمام والمأموم جدار، في هذا الجدار منفذ، هل ووقف أحد المأمومين خلف هذا الجدار، هل يصح اقتداء هذا المأموم بالإمام في هذه الحالة أو لا؟ يصح بقيود. القيد الأول إمكان الاستطراق من هذا المنفذ، فلو أن هذا المنفذ كان لا يمكن منه استطراق عادي، كأن كان هذا المنفذ قوة، لا يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه في هذه الحالة. طيب إمكان الرؤية، فلو كان هذا المنفذ لا يمكن منه رؤية، هو منفذ بس لا يمكن منه رؤية الإمام الذي في البناء ولا يمكن رؤية بعض المقتدين الذين في البناء، احنا نشترط يا يرى الإمام يا يرى بعض المقتدين، إذا كان لا يراه في هذه الحالة لا تمكن من هذا المنفذ رؤية، في هذه الحالة لا يصح الاقتداء. الشرط الثالث أن يقف قبالة المنفذ، فلو عدل عن المنفذ ووقف فصار الجدار قبالته لا يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه في هذه الحالة. لكن هو واقف قبالة المنفذ يرى الإمام ويمكن الاستطراق من المنفذ، صح اقتداؤه، واقتداء من على يمينه الذين يواجه الجدار، واقتداء من على يساره الذين يواجه الجدار، واقتداء من خلفه. بس لما تتوفر الشرائط كاملة، قلنا القيود الشروط إمكان الاستطراق من هذا المنفذ، إمكان الرؤية من هذا المنفذ، أن يكون المأموم واقفا قبالة المنفذ. الشرط الرابع أن يكون متمكنا من الرؤية فعلا، فإذا كان لا يتمكن من الرؤية لفقدان آلتها كالأعمى أو لعارض كما لو كان في ظلمة أو غيم مثلا، في هذه الحالة لا يصح اقتداؤه. ثم شرط خامس مختلف فيه بين أصحاب الحواشي، هل يشترط أن تكون الرؤية من محل الاستطراق أو لا؟ يعني لو حصلت الرؤية من منفذ والاستطراق من منفذ أو وإمكان الاستطراق من منفذ آخر، هل نقول بالصحة في هذه الحالة أو لا؟ يعني مثلا لو أنه وقف قبالة قوة يمكن منها رؤية الإمام أو رؤية بعض المقتدين، وكان بجوار القوة بناء، وكان بجوار القوة باب نافذ، هنا حصلت الرؤية من القوة التي لا يمكن منها الاستطراق، وحصل وإمكان الاستطراق من الباب النافذ الذي إلى جوار القوة، وهو واقف إلى قبالة القوة، هل يصح اقتداؤه في هذه الحالة أو لا، على اعتبار أن الرؤية حاصلة وأن إمكان الاستطراق حاصل؟ الشيخ ابن القاسم عليه رحمة الله ذهب إلى صحة الاقتداء في هذه الحالة، ولم يشترط أن تكون الرؤية حاصلة من محل الاستطراق. الشيخ عميرة عليه رحمة الله صاحب الحاشية على شرح المحل على المنهاج ذهب إلى بطلان الاقتداء في هذه الحالة، واشترط أن تكون الرؤية حاصلة من محل الاستطراق، أن تكون الرؤية حاصلة من محل الاستطراق. طيب، هذا المأموم الذي ربطنا صحة اقتداء من خلفه به، إنما هو في حق من خلفه كالإمام، فلا يجوز لمن على يساره ولا من على ومن على يمينه ولا من خلفه أن يتقدم عليه بالإحرام أو يتقدم عليه في الموقف. يعني الذين عن يمينه والذين عن يساره لا يجوز لهم أن يتقدم أحد منهم عليه، لا يجوز أن تتقدم أعقابهم على عقبه. لما؟ لأنه في حقهم بمنزلة الإمام، لأنه في حقهم بمنزلة الإمام. كذلك لا يجوز أن يتقدموا عليه بالإحرام، لأنه في حقهم بمنزلة الإمام. طيب، هل هو بمنزلة الإمام في سائر الأمور الأخرى؟ الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله يقول ليس بمنزلة الإمام في اشتراط أن يكون ممن يصح اقتداؤهم به، وليس بمنزلة الإمام في ضرر التقدم عليه بالأفعال. يعني لو أن أحدهم قد تقدم عليه بالفعل، هل يضره ذلك في صحة الاقتداء، يضر المتقدم؟ الشيخ ابن حجر يقول لا يضر التقدم عليه بالأفعال. الشيخ الرملي يقول لا، هو بمنزلة الإمام في ذلك ويضر التقدم عليه بالأفعال. طيب، هل يشترط أن يكون هذا ممن يصح اقتداؤهم به؟ يعني لو أن هذا الرابطة، هذا الشخص الذي يقف قبالة الباب امرأة، والذين يقفون خلفه رجال، هل هذا يبطل اقتداءهم في هذه الحالة؟ يعني نجعل هذا الشخص كالإمام في هذه الصورة؟ الشيخ ابن حجر يقول لا يشترط أن تكون الرابطة، يعني الرجل الذي يقف أو الشخص الذي يقف قبالة الباب، ممن يصح اقتداء من خلفه به. الشيخ الرملي يقول لا، يشترط أن يكون الرابطة ممن يصح اقتداء من خلفه به. على ذلك لو كانت امرأة ويقف خلفها الرجال، الشيخ ابن حجر يقول يصح. الشيخ الرملي يقول لا يصح أن تكون المرأة رابطة لرجال، لا يصح أن تكون المرأة رابطة لرجال. واضح هذا الشرط؟ الشرط ده فيه تفاصيل كثيرة، أعيد لكم تلخيصه. قلنا الشرط الأول عندنا في صحة الاقتداء فيما إذا كان الإمام في بناء والمأموم في بناء، أولا القرب، ألا تزيد المسافة بين الإمام وبين ومن خلفه وبين الإمام من عن يمينه وعن يساره وبين كل صفين من صفوف الجماعة 300 ذراع. الشرط الثاني ألا يحول بين الإمام والمأموم ما يمنع الاستطراق أو ما يمنع الرؤية، ومن باب أولى ما منع الاستطراق والرؤية. طيب خرج بهذا الشرط، ما إذا كان الذي حال بين الإمام والمأموم فيه شيء، الذي حال بين الإمام والمأموم شيء الذي حال بين الإمام والمأموم شيء فيه منفذ، هذا المنفذ قد وقف قبالته مأموم، قلنا يصح الاقتداء هذه الحالة في هذه الصورة بشروط. الشرط الأول إمكان الاستطراق من هذا المنفذ، فلو كانت قوة لم يجوز الاقتداء في هذه الحالة لأن القوة لا يمكن منها استطراق عادي. إمكان الرؤية، فلو كان هذا المنفذ لا تمكن منه رؤية الإمام أو رؤية بعض المقتدين لا يصح الاقتداء في هذه الحالة. الشرط الثالث أن يقف المأموم قبالة المنفذ، فلو وقف عدل عن قبالته لم يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه في هذه الحالة. الشرط الرابع أن يكون متمكنا من الرؤية فعلا، فلو أنه كان أعمى لا يتمكن من الرؤية أو كان في ظلمة لا تمكنه فيها رؤية لا يصح اقتداؤه في هذا الموضع ولا اقتداء من خلفه. الشرط الخامس هل يشترط أن تكون الرؤية من محل الاستطراق؟ الشيخ ابن قاسم يقول لا يشترط، الشيخ عميرة يقول يشترط. احنا نريد أن ندرك الصلاة، طيب الشرط الثالث، احنا خلاص كده فصلنا في شرطين. الشرط الثالث إمكان قصد الإمام من غير زورار وانعطاف. يعني إيه زورار وانعطاف؟ يعني يمكنه أن يقصد الإمام لو أراد دون أن يستدبر القبلة، ولا يضره في ذلك أن يمشي القهقرى مسافة، يعني لو أنه اضطر إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم يقصد الإمام من غير استدبار صح ذلك، صح اقتداؤه في هذه الحالة. يبقى الشرط الثالث إمكان قصد الإمام لو أراده من غير زورار وانعطاف، ولا يضره التيامن. إحنا قلنا الذي يضر أنه لو فرض قصد الإمام اضطر إلى استدبار القبلة. طيب هل يضر التيامن أو التياسر في هذه الحالة؟ لا يضر التيامن أو التياسر في هذه الحالة كما قاله الشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله. إذن عندنا هنا ثلاثة شروط، أولا حد القرب، يشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام ومن خلفه وبين الإمام ومن عن يمينه ومن عن يساره وبين كل صفين من صفوف الجماعة على 300 ذراع. الشرط الثاني ألا يحول بين الإمام والمأموم ما يمنع الاستطراق أو ما يمنع الرؤية. الشرط الثالث أن يمكنه قصد الإمام لو أراد من غير زورار وانعطاف ولا يضره تيامن أو تياسر. الصورة الثالثة التي نختم بها، ما إذا كان الإمام أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، سواء أكان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد كما هو الشائع أو الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد، يشترط في صحة الاقتداء في هذه الصورة شروطا تشبه هذا الذي قلناه منذ قليل. يشترط أولا حد القرب لي مسافة 300 ذراع. طيب 300 ذراع من أين تحسب هذه 300؟ من آخر صف في المسجد أو من آخر المسجد؟ إنما تحسب هذه المسافة من آخر المسجد إذا كان المأموم هو الذي خارج المسجد. يعني لو أن الإمام كان في المسجد والمأموم خارج المسجد فإن 300 ذراع إنما هي محسوبة من آخر المسجد، المأموم يقف خلف المسجد يشترط ألا تزيد المسافة بينه وبين آخر المسجد على 300 ذراع، على 300 ذراع. ثانيا يشترط ألا يحول بين الإمام والمأموم مانع من الاستطراق أو مانع من الرؤية، مانع من الاستطراق أو مانع من الرؤية. وهذا قل فيه مثل ما قلناه في الصورة السابقة، لو أن المأموم قد وقف في خارج المسجد وقد أغلق أهل المسجد أبوابه، يعني عشان بقى التكييف ونحو ذلك، أو كان باب المسجد إلى جهة اليمين وهو راح واقف من ظهر المسجد وبينه وبين الإمام جدار، هل يصح اقتداؤه في هذه الحالة؟ لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة. يبقى لو حال بينه وبين الإمام جدار، طب الجدار ده منع من الرؤية ومنع من الاستطراق. طيب يا مولانا الشيخ في قوة في الجدار، ما هي دي برضو مانعة من الاستطراق وإن لم تمنع الرؤية لو فرض حصول الرؤية. طيب أغلقوا أبواب المسجد، في جدار بس الجدار ده فيه أبواب وهذه الأبواب مغلقة أو أبواب مردودة، يبطل الاقتداء في هذه الحالة. طيب هذه الأبواب كانت مفتوحة عند التحرم وأغلقت أثناء الصلاة، يصح الاقتداء في هذه الحالة لأن الباب المغلق إنما يضر في ذلك ابتداء لا دواما، إنما يضر في ذلك ابتداء لا دواما. إذا اشترط ألا يحول بين الإمام والمأموم مانع من الرؤية ومانع من أو مانع من الاستطراق، وكل الذي قلناه هناك نقوله هنا. لو أن هذا الجدار الذي قد حال بين الإمام والمأموم فيه باب نافذ، هذا الباب يمكن منه الاستطراق ويمكن منه الرؤية، ووقف قبالته مأموم وكان هذا المأموم يبصر الإمام أو بعض المقتدين، هل يصح الاقتداء في هذه الحالة؟ يصح الاقتداء. طيب افرض بقى تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها، يبطل الاقتداء. إزاي؟ مثلا الجدار المسجد فيه باب، هذا الباب لا يمكن منه استطراق عادي، بلاش باب عشان نمثل على الاستطراق غير العادي. جدار المسجد فيه قوة، هذه القوة يمكن منها الرؤية، يعني وقف قبالتها مأموم، هذه القوة يمكن منها الرؤية، يمكن منها الرؤية لكن لا يمكن منها استطراق عادي. المأموم الذي يقف خلف هذه القوة والذين يقفون خلفه يصح اقتداؤهم؟ لا يصح اقتداؤهم في هذه الحالة. طيب احنا قلنا هذا فيما يتعلق بشرط ما بشرط امكان الاستطراق. طب امكان الرؤية، جدار هو وقف خلف جدار المسجد وهذا الجدار فيه باب مغلق، الرؤية هنا متحققة غير متحققة؟ جدار فيه باب مردود، الرؤية هنا متحققة غير متحققة؟ لا يصح الاقتداء. طيب فيه جدار وهذا الجدار فيه باب وهذا الباب يمكن منه الرؤية ويمكن منه الاستطراق، والمأموم رجل يعني عقله معه فأم عدل عن هذا الباب ولم يقف قبالته، هل يصح اقتداؤه في هذه الحالة؟ لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة، لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة. طيب فيه جدار والجدار فيه باب والباب ده يمكن منه الاستطراق والرؤية، ولكن المأموم الذي وقف قبالته كان أعمى أو كان لا يرى الإمام أو بعض المقتدين لمانع من الرؤية، لا يصح اقتداؤه ولا اقتداء من خلفه في هذه الحالة. طيب هل يشترط بقى نفس الكلام اللي قلنا، هل يشترط أن تكون الرؤية من محل الاستطراق أو لا؟ هذا خلاف الشيخ ابن قاسم الشيخ عميرة عليه رحمة الله، نحن أطلنا النفس في هذا الشرط لأنه يحصل فيه تخليط كبير، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في الشرط 11 من شروط الاقتداء. نقوم الآن إلى الصلاة بإذن الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.